فصل حد الزنا من الحدود بثلاث فترات، يعني بالذات حد الزنا، لأن الزنا فعل فظيع شنيع، أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، يعني لا نعلم قتلا أشنع من الرجل، مات قتل أشنع من الرجل بالحجارة حتى يموت، مات، ولما قصصه إلى الجل جمع عليه التغريب سنة، والتغريب في الحقيقة جزاء السجن، التغريب هو النفي خارج الوطن، والمسجون هو كأنه منفي خارج الوطن، ولذا المساجين يقولون عن أنفسهم أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، السجين له ميت ولو حي، السجين له ميت ولو حي، ولذا من دخل السجن ومضى وأمضى فيه مدة طويلة فإنه يتيتم أولاده وهو حي، وتترمل امرأته وهو حي. الثاني، الصفة الثانية، المرأة تسجن سنة، تسجن سنة، والأولى أن تسجن في بيت أهلها فلا يخرج منها. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دين. أما القاتل فربما رأفت عليه، والسارق ربما أشفقت عليه، وأنت تراه تقطع يده لا مانع أن تأخذك به شق، يعني لو أنت واقف خرج على الحدود ووجدتهم يقطعون يد سارق فإن حدثت لك شفقة فلا بأس، وإن رأيت قاتلا يقتلونه فإن حدثت لك شفقة فلا بأس. وحتى القاضي إذا جلد الثمانين وأنت أشفقت عليه لا بأس، لكن إن رأيت الزاني يرجم أو يجلد وأخذتك به الرأفة أو الشفقة فأنت آسف، مع أن هذا العمل بالقلب، لأن عمل القلب لا بد أن يكون فيما يرضاه الله ويحب، والله أمرنا ألا تأخذنا بهما رأفة في دين الله، والرأفة عمل من عمل القلوب، الرأفة ليس إلا عمل من عمل القلوب، ولكن الله عز وجل نهى عنها. والله تبارك وتعالى من شعر بالرأفة فهو لا يعجب حكم الله عز وجل، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرذل الجراح. حقيقة لا، حقيقة من كلام الطيب هذا ليس على إطلاق، فإنك لو أن لك قريبة زنى بها رجل أنت لن تأخذك به رأفة نبت أنت، لكن لو كان قاتل ربما خذت الرأفة، قلت مثلا واحد قاتل آخر ربما تقول أخي اعتد عليه أخي ضيقه هذا فقد أعصابه، لكن واحد زنى بقريبتك لا يمكن تشعر أنت بالرأفة تجاه واحد أبدا. وإذا في الصومال هم يطبقون حد اغتصاب عندهم، الاغتصاب ليس له حد في شرع الله، ولكن هم اصطنعوا له قانونا أنهم يقطعون فرج المغتصب علما، يقدمون المغتصب ويخلعون ملابسه ويقطعون فرجه عقوبة له على المفعل، عقوبة شديدة، لكن هل الناس تتعاطف معه وهو مغتصب؟ طيب، وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراط والأوساط والأراضي، يقول إن ذنب الزنا يقع من الجميع، وفي النفوس أقوى الداعي إليه والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة إلى رحمة العاشق. هذا الكلام فيه نظر حقيقة مثل نظر، بل العاشق مثار السخرية من الناس، ولم يكن قيس يجد الناس لا رأفة ولا شفقة ولا رحمة، بل كانوا يسخرون منه وهو يقبل الجدران، أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار ولا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، ولما ذهب بي أبوه إلى الحج وتعلق بأستار الكعبة دعا الله عز وجل أن يجمعه بليلة وهي متزوجة، فسخر الناس منه وكاد يضربونه فلم يشفق عليه، لكن الناس تقع في العشق، هذا وقوعهم في العشق لا يتبع الشفقة، بالعكس شفقة من فيه. قال وكثير من الناس بعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، لا وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، كثير من الناس يعد مساعدته، يعني لما يكون واحد عاشق واحدة، الكلام هذا في القيم فيه نظر، واحد عاشق واحدة في ناس كثيرة لما سعد يقابلها بتفكر دي رحمة، الحقيقة أن هذا دياس، كيف أنها رحمة؟ هذا دياس، أن واحد عاشق واحدة أنت توصلوا لها إذا هذه رحمة دي. هذه رحمة ولا دياس؟ هذه دياس. قال وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عند ما شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكي لنا من ذلك حكى لنا من ذلك شيئا كثيرا، نقاص العقول كالخدام والنساء، إن نقاص العقول للخدم والنساء بيحكوا روايات في العشق، لأن الخادم يساعد سيدته تقابل معشوقها ويساعد سيدها يقابل معشوقها، لكن هل هذا معناه أن الرأفة والشفقة موجودة في الناس؟ لا، وإنما هذا معناه أن الدياسة موجودة في الخدم، وإن النساء تساعد في هذا، إن النساء تحب الدياسة وليس هذه رأفة، يعني لما امرأة تساعد امرأة تقابل عشقها يبقى هذه رأفة ورحمة، هذه دياسة. وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، وليس التراضي مستدعيان للشفقة، فإن الذي يسب الخمر لواحد ويشرب معه فإنهما تراضي، التراضي لا يعني الشفقة، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، الناس الحقيقة أنه الذي يقع هو النفوس تنفر منه، ولذا ربنا يغار منه سبحانه عز وجل، وفي النفوس شهوة غالبة له فيصور ذلك لها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله ورحمة يرحم بها المحدود فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. يعني الكلام الأخير جيد، أن الشفقة والرحمة نحن نرجمه أو نجلده، هذه الرحمة الشفقة، لأن احنا لما نرحمه فنرجمه هيدخل الجنة ولن يحاسب على ذنب الزنا، يعني ما رجل هل سيحاسب على ذنب الزنا؟ لا خلاص، الحدود ايه؟ جوابه، حدود جوابه، اذا الحدود رحمة، لما امسك سارق واقطع ايده يبقى كده رحمته من عذاب الاخرة، لان عذاب الاخرة يشد وابقى، ولذا دائما الشدة في حدود الله تكون رحمة بالذي يواجه بها، كذلك التحذير من المبتدع، يعني نحن ارحم بسيد قطب من الاخرين، لاننا حين نحذر منه نقلل ذنوبه ونقلل نشر فساده في الارض، وحين نحذر من فلان المبتدع وفلان وفلان وفلان فاننا ارحم به من امه يجيهم، وهذا ايه ارحم به، نحن نريد ان نردهم عن البدع ونريد ان نرحمهم من جهه الذنوب، والعياذ بالله. الامر الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، يعني هذا من شدة هذا الحد أن الناس تحضر فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد والحكمة، والحكمة الزجر، أن الناس لما ترى إنسان بيرجم هي نفسها تخاف من فعل الزنا. وحد المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالخبث بالحجارة، وهذه بقى الإشارات التي ينتبه لها أمثال ابن القيم ولا ينتبه لها أمثالنا، نحن دعاة، لكن ابن القيم عنده علم عظيم وعنده بصيرة عظيمة جدا فينتبه إلى أشياء لا ننتبه نحن منها، أنا شخصيا لم أنتبه لها، لعلك أنت انتبهت إلى أن الرجم بالحجارة للزاني هذا أشبه بأن الله رجم قوم لوط بالحجارة من السماء. هل انتبهت لهذا؟ لا، أنا لم أنتبه. لعل أحدكم انتبه، أنا لم أنتبه. أما ابن القيم فانتبه، مما يدل على أن عنده بصيرة قويمة جدا، وهذه البصيرة والفهم في الدين يؤتيه الله من يشاء، وليس بكثرة العلم وحده، ولكن بكثرة العلم والإخلاص. قال: وذلك لاشتراك الزنا واللواط بالفحش، هذا فاحش وهذا فاحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. لعلكم رأيتم الأسبوع الماضي كيف أن وزير الخارجية الألماني اتجوزوا مساعده من حضرة ميركل رئيس وزراء ألمانيا، حضرة العرس وزير الخارجية بيتجوز النائب بتاعه، والعرس حضر ناس كتير جدا، وميركل رئيس ألمانيا حضرت، والناس من دول العالم بتبارك الوزير في ليلة الدخلة، بتبارك الوزير والعياذ بالله. فانتكاس فطرة، انتكاس فطرة والعياذ بالله، انتكاس استحمام. نعم، وزير الخارجية تزوج النائب، وأعلن هذا العرس، وأعلن في أخبار العالم كله، وفي الأخبار في التلفزيون والحد والصحف والجرايد وكل شيء، حضرته ملك النفسان، ملك النفسان اللي هي رئيس الوزراء الألمانية، حضرته وجات برا التبريكات من كل أنحاء العالم. وزير الخارجية رجل يتجوز النائب بتاعه، بس النائب هو الخطر، والرئيس الخارجية هو الزوجة. هذا معلن عندكم في موجود، ده وزير الاخبار العالميه في البي بي سي وفي كله ما في ناكل كده انباء كلها سنه في الخبر. ما هي واحده اتجوزت واحده، وفي واحده هنديه اتجوزت ثعبان، حاجات غريبه جدا. فانت كيف تفضل؟ انت كيف تفضل؟ مايكل جاكسون حاجات كده؟ لا زواج عادي غير مايكل جاكسون. نعم، حد اللواط. لا، حد اللواط غير حد الزنا. حد اللواط يخرج اسم المكان العالي في موسى، وهذا ما قضى به علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه. قال: فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحفر والاستعداد، يعني مساوئه وشروره لا تحصى ولا تعد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يقتل. يعني الرجل أن يقتل أحسن من أنه يلاط به، لأنه يتحول إلى مسخ، لا هو رجل ولا امرأة، والعياذ بالله. فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا. يعني الرجل إذا حدث له هذا الأمر بخاطره وإرادته فإنه لا يصلح أبدا بعد ذلك، ويكون غاية في الفساد. أول ما يحصل له هذا الشيء يتحول إلى ديون على طول. فإن كان متزوجا سمح لمرأته ولبناته بكل شيء، ويصير فاسدا جدا عز الله، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، ما يعود عنده حياء أبدا. هم يمشي في الشارع يطالب الناس بذلك ويطلبه ليفعلوا به، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نفسة الفاعل ما يعمل السم في البدن. يعني يصير فاسد جدا والعياذ بالله. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به. طبعا هنا ابن القيم بيتكلم عن تعداد الكبائر، فذكر من الزنا الكبائر، والان ايه اللواط من الكبائر. يعني ابن القيم اعترض على الكبائر لها عدد معين، قال 77 ولا شيء، هذه عددها لا تحصى، كبائر لا تحصى. الناس اختلفوا هل المفعول به يدخل الجنة أو لا، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنية. فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث. طبعا هذا الحديث غير صحيح، طبعا لأنه لا تجد وزارة الخسر أخرى تطلق ولد من الزنا، ما ذنبه. وأنت عارفين عندنا في هذه البلد عندنا رجل أمريكي محترم حافظ بكتاب الله عز وجل ومجوز القرآن والابن حافظ القرآن الكريم، هو نفسه أتى من الزنا، ولكن ما ذنبه؟ هو ذنبه إيه؟ هو نفسه لأن الوضع في أوروبا وأمريكا أن الناس تعيش مع بعضها البعض دون زواج. دون زواج ربما يكون هذا نوع من الزواج الذي لا يقره الله، ولكنه هو الزواج ما تعرف عليه نفسه. الزواج ما يتعرف عليه الناس، لأن الزنا يتم خفي. أما ما يتعرف عليه الناس هذا أشبه بالزواج، ولكن الزواج في فاسد. خد بالك الفرق بين الزنا والزواج. الزنا يتم خفية، إنه واحد وواحدة يستفيان عن أغير الناس ويتعلم فعله، ولذا يوم في القبور هم يعذبون في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، لأنهم كما كانوا يختفون من الناس في الدنيا فإنه كذلك في القبر. لكن اللي بيحصل في أوروبا هو بيعيش معه وبيعيش معه وبيظهروا قدام الناس في المجتمعات، والدولة تعترف بأغلبهم وبيدخلوا المدارس كل شيء وكل شيء عادي. هذه صورة من صور الزواج، ولكنه ليس هو الزواج الذي يرضاه الله ولا ترضاه شريعتنا، وإنما هو الزواج الفاسد. الشيخ عندنا في تونس يعني العزوم اللي يسمى علماء دون يعني مش فساد. نعم. هي يجوزها عقد المرأة. المرأة والله إذا توفرت الشروط فلا بأس أن تعقد المرأة. يعني إذا حضر الولي وحضر الشهود. والمرأة قالت هي مجرد أنها تذكر صيغة العقد. وولي الزوج اللي هو أبوها مثلا يقول زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلت. فالمرأة ما هي إلا مجرد تردد صيغة. ما هي إلا امرأة تردد صيغة. الزواج صحيح. لكن نحن لا معنى ليس مع ذلك أننا نوافق أن نتعب المأذون، وإنما نقول أن الزواج صحيح. سعادة شهادة الرجل. هذا الكلام معصية كبيرة جدا. فإن قالوا إن قلنا لهم ولكن شهادة المرأة نفس شهادة الرجل للآية، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن قالوا نحن نعلم أن هذه آية وسنخالفها هم صح، وإن قالوا رددنا هذه الآية جحدنا بها كفر. لكن ليس علينا الكفر، هذا من المعصية، لأن الله إذا أمر بأمر فقول فيما هي معصية. فالله عز وجل أمر بأن رجل وامرأتان من الشهداء، فإذا كان هم قالوا لا نخلي الرجل وامرأة واحدة يبقى هذه معصية لمنطوق الحكم الشرعي. نعم. هذا معصية. حكم الشهادة. سيدنا من اللي بطون الشهادة يقول أنا أسأل عن حكم الشهادة. فهذا الفعل هو كفر بحت. طبعا التكفيرين سيقولون كفر، التكفيرين بكفار زي العابدين. وليس لهم أن يكفروه، لأنه ما في شيء صريح يكفره. ما في شيء صريح يكفره. قالوا أنكر الحج وما أنكر. منع الحج شيء وإنكار الحج شيء ثاني. خد بالك. أنت الآن أتى صيام رمضان. فأنا قلت لك صيام رمضان ركن أركان الإسلام وفريضة، ولكني سأمنعك من الصوم. هذا كفر ولا معصية؟ معصية. الحج ركن أركان الإسلام ولكني سأمنعك من الحج. كفر ولا معصية؟ معصية. لو قلت الحج ليس ركن أركان الإسلام. نعم. فهم على طول التكفيرين شنعوا عليه، وهذا حرام عليه، حرام عليه. هو شأنه شأن باقي حكام المسلمين من ناحية الجور والفسق والظلم، هو شأنه شأن باقي حكام المسلمين، لكن لا دليل على التكفير. هم يتسرعون في التكفير. الخوارج عندهم شهوة اسمها شهوة التكفير، كالشهوة المصرية اليهودية القديمة، أكل الثوم والبصل والكساء والفول. انما الرجل ليس هناك دين على كفر، فإن فسقت كل فسق، كل فسق. طيب، فلو هم جعلوا شهادة الرجل سمات شهادة المرأة، ولو جعلوا الرجل يرث مثل المرأة تماما ليس على الذكر مستعد للأنثيين، هذا كفر ولا معصية؟ معصية، معصية. وتكون المرأة أكلت حقا بالبعض، ويكون الرجل أخذ منه حقا بالبعض، بس. فلا بد من تحديد الأمور، لأن على طول هم يقولوا ربنا قال هم بيعملوا. أيوة، ما في كل المعاصي ربنا قال ونحن نعصي. ومعنى معصية، ما معنى المعصية يا أستاذ؟ الخروج عن أمر الله، الخروج عن أمر الله. طيب، فقوله لا يدخل الجنة ولا بجنة الجنية، هذا الحديث لا يصح، وهذه لا تزل وزرة وزر أخر، لا تزل وزرة وزر أخر. قال فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث وخبث. لماذا؟ ليه مظنة كل شر؟ ليه؟ هذا طفل بريء، ما له علاقة، ما له علاقة، وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة. هذا غلط، هذا غلط. وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من نطفة الحرام؟ ليس معنى ذلك أن الأب إذا أكل أولاده من الحرام أن الأولاد يدخلوا النار، هذا غير صحيح، وإنما هو الذي يدخل النار لما أطعمه من الحرام. أما الطفل ما يدخل، الطفل لا ذنب له، الطفل لا ذنب له أبدا. فإذا الأول هذا كله محل إيه؟ نظر، يعني كلام القيم مرجوح ليس راجحا هذا الكلام. قال والمفعول به شر من ولد الزنا، هو شر لكن لا يقاس على ولد الزنا. ولد الزنا ليس له ذنب، وهو أخدى وأخبث وأوقح. نعم المفعول به خبيث ووقح، نعم هو جدير ألا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. طيب احنا بس احنا انا قلنا كلام ابن القيم مرجوع، فابن القيم المنقول لانه مش كلامه ده، هو قال ان بعض الناس قالوا كذا، فده ليس يعني فهذا ليس كلام ابن القيم، فاحنا ما نقولش ابن القيم قال واخطا، لا انما ابن القيم نقل عن اناس قولهم خطا لانه لسه لم يقل قوله، وقال بعض الناس قالوا كذا. فانت لو سالتني عن تارك الصلاه فقلت لك قال الطائفه انه كافر كفر اكبر، يبقى هذا قولي؟ لا لا لا. طيب وقل أن ترى من كان ذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، الذي يلاط به هو صغير يكون شر وهو كبير، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصيحة. هذا قول طائفة من الناس. والتحقيق ابن القيم، والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعمل صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مقبول له وهو من أهل الجنة. هذا الكلام، هذا كلام، كلام عظيم. فإن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبياء والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر أي التوبة عن محو هذا الذنب. وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كلام عظيم، هذا كلام عن السنة. وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين من كل الذنوب صغيرة وكبيرة. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاص. معنى الكلام أي ذنب يفعله الإنسان، كفر بالله، شرك، زنا، لواط، أي ذنب يصلح أن يتوب العبد منه وأن يغفره الله عز وجل له بنصوص صحيحة وصريحة. إذا لماذا نحكم على أن من فعل به أو فعل أنه لا توبة له وأنه شر وخبيث؟ لماذا؟ عسى الله أن يتوب عليه، وهذا يشبه المرض والمريض يشفيه الله. صح، نحن لا نيأس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، وربما وهو صغير أخذوه بالقوة وفعلوا به هذا الشيء أكثر من مرة، فلما فعلوا به هذا الشيء أكثر من مرة استطابه وأصبح يتهف نفسه إليه، ولكن لما قرأ وتعلم علم أن هذا حرام فرجع عنه. لماذا؟ لأن نسد باب التوبة في الوجوه، هذا لا يجوز. وأما المفعول به إن كان في كبره، ما تقولش كبره، كبره، إن كان شرا مما كان في صغره ولم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات ولا أبدل السيئات بالحسنات، فهي فهذا بعيدا أن يوفق عند الممات بخاتمة يدخل بها، يعني لما كبر ازداد عطوا شرا، هذا بعيد، وإن كان رحمة الله قد تغرب. قال فربما لا يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، لأن العبد كما قال الفضيل رحمه الله: إذا رأيت العبد على حسنة فاعلم أن لها عنده خواتم. يعني إن رأيت الشخص بيصلي جماعة فاعلم أن هناك عبادات أخرى وحسنات أخرى عنده، فإنه ربما يسهر يتلو القرآن وربما يدعو إلى الله عز وجل. وإن رأيت العبد على معصية فاعلم أن لها عنده أخرى. فالحسنة تأتي بأثر. يعني الشخص اللي يصلي في بيته إذا فكر ينزل يصلي في المسجد تجد الحسنة حسنة، ولما يأتي المسجد يأخذ البضع وعشرين درجة ليتضعيف ثواب الجماعة، لكن في الوقت نفسه يلقى الإخوان، يلقى إخوانه وأحباء، وهذا ثواب أيضا، ينصح وينصح، يأمر وينهى ويؤمر وينهى، وهذا ثواب أيضا، يصلي في المسجد وهو هذا ثواب أيضا، ربما تصدق في الطريق، ربما وجد درس علم فجلس فسمع. فلما الإنسان يهم يفعل حسنة ربنا يوفقه لحسنات أخرى. إذا الإنسان ذهب بالحسنة وفق لحسنات أخرى، ولذا لا يزال العبد يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. فانتبه، سن مرة لم يصب معلش تبدي يصب في البيت أنا تأخر، لا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. يجي مرة أقول أنا كل يوم أصلي الصبح النهاردة تعبان أصلي في البيت، يجي تاني يقول طب النهاردة تمام، ثالث يوم النهاردة تمام، بعد كده أقول خلاص خلينا بقى ما أنا خلاص قال. وحتى زوجته والنساء جند من جنود الشيطان في غالبهن، يقول له أنت بتصلي بقى كذا يوم هنا خلاص. لا، فانتبه انتبه انتبه لهذه الأمور. قال: إذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين، الشخص اللي بيجي يموت ما اسموش محتضر، اسمه إيه؟ محتضر. محتضر دي غلط، محتضر لأن الملائكة حضرت، مش هو المحتضر، لا هو المحتضر. الشخص إذا كان يخرج في الروح هذا اسمه إيه؟ محتضر لا محتضر. فإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على عملهم السيئة. فبعض الناس عند الاحتضار كل تفكيره في الناس، أنا بعتكم فلوسي، وبعض الناس كل تفكيره في العيال، في الدار التي يبنيها، في الأرض التي يتركها، في العمل الذي يعمله وهكذا، في الدنيا، في العشيقة، في المرأة التي يحبها وهكذا. لكن الذين تتعلق قلوبهم بالآخرة فتجدهم عند الاحتضار يوفقون. ليس شرط أن يقول لا إله إلا الله حين يموت، وإنما يقول شيئا من جنس لا إله إلا الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه ها دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لو فرضت أن شخصا كان آخر كلامه سبحان الله والحمد لله، هي طبعا لو قال الإنسان قبل أن يموت قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه أجمعين، هذا كله هو، هذا كله كلام واحد. أو إنسان وهو يموت يأتي القرآن، يأتي القرآن خلاص خلاص، هذا كله من جنس لا إله إلا الله وتابع لا إله إلا الله، فلا بأس فلا بأس. وكثير من الناس يموت شهيدا ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، قنبلة جات به وراح فيها. هل عندك دليل أن الحمزة لما طعن وطعناه وحشيا قال لا إله إلا الله؟ عجيب. طيب أنت تخلط السيرة، هل سمعت مصعب بن عمير يقول لا إله إلا الله وهو يموت وهو من الشهداء ولا لا؟ والحسين طعن وضرب هل وهو شهيد سعيد رضي الله عنه؟ هل سمعت أنه قال لا إله إلا الله؟ ليس شرطا، ليس شرطا. وكان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرفيق الأعلى، صح ولا قال لا إله إلا الله؟ أن بلغ الرفيق الأعلى. فالمقصود بلا إله إلا الله هنا لا إله إلا الله نفسها أو ما كان من جنسها. واضح ولا لا؟ شرط ايه؟ لا، من قال دخل الجنة اليوم، وإلا كل واحد يحكم عليه بالإعدام يقول لا إله إلا الله وهو مجرم وآتي القتلة وكل حاجة. هم نفسهم بيجوا يركزوا في حكم الإعدام الساعة 7:30 في القاهرة، لا 7:30 الصباح، بيجوا ياخدوا الصبح وطالعين بيه الساعة 7:30 على المشنع بيقولوا له كل لا إله إلا الله. فبيقول لي إن الله ورحمة جالسين بتاعي روح طبيعي نزل وروح معدوم. هذا قال لا إله إلا الله، هل معنى ذلك؟ ما هو ده آخر كلام لا إله إلا الله، وربما هو أصلا ما ركع ولا مرة صح ولا عمل خير قط. أنت شطر، أنت شطر. آخر كلام فرعون لا إله إلا الله، آخر كلام لفرعون كان لا إله إلا الله. وفرعون من السادة من السادة أقول من السادة ودليلي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار صح ولا لا؟ فهو هل كان آخر كلامه لا إله إلا الذي أمرت به بنو إسرائيل، والإله الذي أمرت به بنو إسرائيل هو من؟ هو الله. يعني آخر كلامه لا إله إلا الله، لكن هل تغني عنه؟ لا، ما تغني عنه شيئا، ما تغني عنه شيئا. كذلك خد بالك من أن الإنسان يموت إما على قوله أو على هيئة، هناك هيئات شريفة، الإنسان يموت وهو ساجد، يموت وهو راكع، يموت وهو يقاطع، يموت وهو يلبي، يموت وهو يسعى بالصفا والمروة، يموت وهو يطوف بالكعبة، هذه كلها هيئات كبيرة، لكنها أيضا ليست دليل، ليست دليل على حسن الخاتمة، ليست دليل على حسن الخاتمة، لأن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه مات ميتة عظيمة، مات في رواية القرآن، وهم يضربوه يصفوا عن الاثنين طعنوا عبد الله بن جعفر قفلوا عينه دي وعينه دي وهو يتلو القرآن، وأطاع له أنفه ويتلو القرآن، وأطاع له أيديه ويتلو القرآن. لما مسك لسان الجدع، جدع مش خوف ومش خايف، ده شجاع جدا، جدع لأنه شهادة يذكر الله. نعم، وما في آخر كلام كان يقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن هل هذا يدل على حسن الخاتمة؟ لا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الناس آخر الناقة وقاتل علي بن أبي طالب، فهو أشقى الناس. فلا تغرنك قولة معينة في الأخير ولا هيئة معينة في الأخير، لا تغرنك لا القولة ولا الهيئة، لكن أرجو الله أن تموت على قولة صالحة وعمل صالح، عمل صالح، وهذا يرجى به. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس معناه دخل الجنة ابتداء، ولكن لا يدخل الجنة يوم أو انتهاء. طيب، قال فأناس كثيرين عند الاحتضار تشغلهم تفكيرتهم في الأموال والشراء والزروع والأولاد والمصالح والطار، هو بيموت وهو عطين ستار يا ولد، لازم لازم تقتل الفلاني من العيله الفلانيه، مش يقول لا اله الا الله بقى ولا يقول لك ايه خالص يعني. فهناك بعض الناس تشغله مساله شيء طلعت تفكيره فتبعده عن التفكير في الطاعات التي يتمنى المرء ان يخسر له فيها. قال واعلم ان لسوء الخاتمه كما قال الحافظ بن ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلي رحمه الله نعم الله نسبني، واعلم ان لسوء خاتمه اعاذنا الله منها اسبابا، ولها طرق وابواب اعظمها الانكباب على الدنيا. شخص طول حياته مشغول بالدنيا وبالاموال، انت بتشوف اللي بيصلي منهم يعني بيضايق جدا لما الاذان يرن، شغال بيع حلو، بيع شغال الاموال داره، فلما يسمع الأذان يبدأ يجري، لما يسمع الإقامة مضطر بقى، فيروح يصلي يجري، وراح يصلي ويجري أول ما يسلم، ده طول الصلاة يكون مفكر فيه. فقد رأينا أناسا في سواء هنا وفي المملكة العربية السعودية مشغولين بهذه الدنيا، طبعا في المملكة العربية السعودية مش هيقدر إذا أقيمة الصلاة يستمر فيها عمل، يعني طب يدخل المسجد ولا هيضربوه ويسجنوه، فبيدخل المسجد منهم يقعد يعد فلوس أثناء الصلاة. انت فلوس تبص الساعة يلعب في الموبايل مضطر يدخل، وداخل مجبر يعني داخل مضطر، هذا منكب على الدنيا مشغول بها. ومنهم من تشغل الدنيا بحيث لا يذهب الى الصلاة فيغلق باب المحل على اخره حتى تنتهي الصلاة. ورأينا عمالا يختبئون تحت السيارات حتى لا تراهم، حتى لا يراهم الجاي غير خبر على السيارة، خبر على الحر الشديد على الاسفلت تحت السيارة، والمسجد مكيف وجميل والمية باردة، سبحان الله سبحان الله. ومنهم من يركب سيارته ويظل يطوف بها حتى تنتهي المساجد من الصلاة، يجري في الشوارع بالسيارة هربا من الصلاة، سبحان الله سبحان الله. فهذا انكباب على الدنيا. المنكب على الدنيا تبدأ هي شغله الشاغل، ولذا حين يموت يكون كل تفكيره ليس في الجنة ولا في النجاة من النار، وإنما كل تفكيره منصب على الأموال والمرصدة والموجودة في البنك والأموال اللي مع الأولاد والدين اللي له، والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. هناك ناس عندها جرأة على المعاصي لله، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام. يعني في ناس الدنيا شغلتها وفي الشهوات شغلتها، لكن ملك قلبه وسبى عقله، ملك قلبه يعني أنف القلب، سبى أثر عقله، أثر فكر في الدنيا تعالى فكر في الآخرة، فكر في المرأة تعالى فكر في كذا، وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجح فيه. الكلام هنا على الهوى، الهوى ملك القلب وسبى العقل والعياذ بالله، فأطفأ نور الهداية في قلبه والحجب نزلت عليه فلم تنفع فيه تذكرة. رأينا أناسا أخذوا أراضي من أناس وأخذوا ثروات وأموال من أخ من إخواتهم وأخواتهم، استولى عليه، لكن الغفلة واخدها سيئة، كيف أترك هذا المال من يدي؟ هو أخذوا من إخوته نهبوا. وربما بل رأينا، ودي أحس عجيبا، رأينا أخا يبكي على أخيه الميت بكاء مرا وصمم على النزول في المقبرة، ثم ضبط وهو يبصم أخاه الميت على أوراق بيع وتنازل. يعني شوف حتى لحظة الموت ورحبة الموت لم تنهه عن هذا الطمع. ده أخوك مال مالك ده اللي انت تطمع في ملكه، هو نفسه سوي الملك وماشي، نزل معاه القبر ومعاه الورق مكتوب وأخذ وجايب المسك الختام وطلع صوابع أخيه من الكفن و سبحان الله سبحان الله. هل هذا الشخص ما هو الحجب نزل عليه الغفلة واخداه؟ ده جاي يا اخي ابن ممكن تموت وانت في القبر نفسه، ثم اصطبح صبيحة رهيب والعياذ بالله ان الله من اليه رجعون. فبعض الناس ينطفئ النور من قلبه وعقله يسمع وقلبه يملك للشيطان. واذا ابن القيم يرى ان معظم الناس اثر الشيطان، ودي حقيقة. يعني انت لما تتجول الان وترى الشباب ماسك موبايل وتدي البيبسي وعمال يعكس بيه، ده اسير الشيطان عمال يجربه. لما تاخد فرق الديسكو كل الناس اللي عماله ترقص كده، دي مين اللي بيحركهم؟ مين اللي بيلعب بيه؟ اسراه ولا مش اسراه؟ اسرى بيقول له العب اجري ارقص فيرقص اسرى. انت لما تشوف مثلا استاد بتاع كوره او ماتش شغال والناس قاعده قدام التلفزيون عاكفون الى هذا الصنم كده عاكفين عليه، واول ما تيجي جول وينقصون ويقفزون، مين اللي بيحركهم؟ اسرى الشيطان اسراء. تعالى بقى خلي حد ينادي كده، بل بعضهم الى اذن المؤذن اذا الاذاعه اذاعت الاذان لك اذان طول، اذان طول الاذان، مده الاذان اللي هي قطعه ارسال اذاعه المباراه، الاذان نفسه قطع عليه لعبه جري واحد ورا الثعبة مصر. سبحانك رب فاحمد الله، كل ما تجد نفسك على طاعه احمد الله واعلم ان التوفيق بيد الله. اذا حضرت صلاة الفجر فاعلم ان في الاف من المسلمين محرومون منها وانت وفقت لها، فاحمد الله احمد الله عز وجل وفقت لطاعة الاف غيرك حرموا. اذا حضرت درس علم احمد الله الاف غيرك محرومون من هذا، لانه يحضر درس علم حضور الملائكة وكثير من النعم عليك. كل ما تجد نفسك على طاعة احمد الله لكي لان شكرته لا جديد. قال فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجحت فيه موعظة. وناس مهما تعظهم مهما تذكرهم ولا يعني ينظرون إليك ولا يبصرون، مهما تكلمهم ما في فايدة. فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد، فلم يتبين ابن راد ولا علم ما أراد وإن كرر عليه الداعي وأعاد. يسمعون كلام الله ولا ينصتون ولا ينتبهون ولا يمشي. وهذا موجود في حياتكم كثير جدا، وترون الناس في غفلة رهيبة جدا. وهو أن بعض رجال الناس نزل الموت به فجعل ابنه يقول قل لا إله إلا الله، بيقول له قل لا إله إلا الله، فقال الناصر مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية، فلما أفاق قال الناصر مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي، ثم قال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، ثم مات. الناصر مولاي هذا الحاكم اسمه الناصر، هو الناصر مولاي مش قادر يقول لا إله إلا الله. وعلى فكرة ناس كتيرة جدا في المستشفيات وكده بيموت وتيجي تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك يعني مش قادر اقولها. ده كتير مش فكرش قصة مثلا بعض الدعاء يرويها، ده حقيقة كثير جدا لا يستطيع، خلاص انتهى، لا يستطيع ان يقولها ابدا. قال عبد الحق وقيل لآخر ممن اعرفه قل لا اله الا الله، فجعل يقول الدار الفلانية اصلح فيها كذا، والبستان الفلاني افعل فيه كذا. هذا كثير شيء لما رجل كبير بيموت ويقول له الاهل انا خلي بالكم البت فلانة هدوها للحاجة الفلانية، والارض بتاع اوعد بها بالرخيص، اوعد يا اولاد تبيعها بالرخيص، والمش عارف ايه، وقت بيفضل يتكلم في امور الدنيا التي كانت تسيطر على عقله. قال وفيما اذن لي ابو طاهر السلفي ان احدث به عنه ان رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا اله الا الله، فجعل يقول بالفارسية ده يزده ده وازده. هذه الفارسية 10 ب11 10 ب11 10 ب11، زي لو واحد في السوق كده بيبيع البطاطس 3 جنيه 3 جنيه، الشراب بجنيه وربع بجنيه وربع بجنيه وربع بجنيه وربع، فالراجل يموت يقول له قول لي ايه بجنيه وربع، يقول بجنيه وربع بجنيه وربع. وده بيحصل لانه مشغول بالايه، مشغول بالدنيا على طول، فهو يردد ما اعتاده. وبعض الناس اعتاد ترداد الاغاني فيردد الاغاني وهو يموت والعياذ بالله. وقيل لاخر قل لا اله الا الله، فجعل يقول اين الطريق الى حمام من جار. وهذا الكلام ده قصه معروفه، ذلك ان رجلا كان واقفا بإزاء داره، رجل واقف قدام داره، وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر، الجارية رايحة حمام، كان في زمان الحمامات العامة، وهناك حمامات للرجال وحمامات للنساء، فهذه جارية بتبحث عن حمام، فمدخل البيت يشبه مدخل الحمام العام، زي بعض المداخل البيت تشبه مداخل المتاجر، فهي رأت مدخل هذا الباب، مدخل البيت يشبه مدخل حمام من جاري، من جاري واحد من جاري، فدخلت الدار ودخل وراءها. فمرت بها به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جاري، يعني هو ده حمام من جاري، فقال هذا حمام من جاري، يعني بيقول هو ده حمام من جاري، لا حمام خش صيدة. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها دخلها البيت، أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، قالت له لا ده أنا فرحانة أوي، وبينت له أنها سعيدة جدا أنها دخلت، وقالت يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، يعني عايزة خمرة وشوية طعام. فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، فورا هوى فورا هوى، لو صلى يقوم يتوضا ايه طيب، انما ده بقى بتقول له انا عايزين شويه حاجات كده مزه وخمره، قال لها ساعه فورا، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فاخذ ما يصلح وما يصلح ورجع اشترى بقى الخمر واشترى الطعام وكله وجه، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل الكلب وأخذ يبحث عنها وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جاري، يا رب يعني فين الوحدة دي عمالة تلف وتقول فين حمام، عايز نفس فيها. فبينما هو يوما يقول ذلك إذا بجارية أجابته من طاق شباك صغير، فأجابته قالت هل جعلت سريعا إذ ظفرت بها، ها حرزا على الدار او قفلا على الباب. ما انت غبي. تقول له انت غبي، انت لو كان انت كنت قبل ما تطلع اقفل الباب عليه كويس، وضع قفلا. فازداد هيمانه واشتد. الهيمان هو الهيام، والهيام البعير لما يصيبه الهيام يبقى الابل هي تبقى هين. الهيام مرض يصيب البعير بحيث انه يبدا يشرب يشرب يشرب ولا يرتوي. مهما يشرب مهما يشرب لا يرتوي فيموت من كثره الماء. ده اسمه مرض الهيام. فسموا الغرام الشديد هيام بهذا لان يخطب. الهيام الشديد يخطب. وربنا عز وجل ذكر الهين. فالهيام مرض يصيب البعير يجعله ايه؟ يشرب ماء ولا يرتوي. مهما يشرب يشعر بزمق رهيب جدا. مرض فيروس. فيفضل يشرب يشرب يشرب حتى ينتهي عمره. فكذلك المريض بالغرام الهيام ازداد هيمانه واشتد ولم يزل على ذلك حتى اذا كان هذا حتى كان هذا البيت اخر كلامه للدنيا. هو نايم على الفراش المريض ان الطريق الى حمام من جد. وهذا كان برضه قيس كل كلامه ليلى ليلى ليلى وكسيف عز عز عز ويموت ويقول عز عز. واحده امراه نساء سبحان الله كثيرات جدا. فلماذا تاكل عقلك امراه؟ ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فلما أصبح قيل له كل هذا خوف من الذنوب؟ كل ده خوف من الذنوب؟ قعد بالليل تبكي من الخوف من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض. عارفين التبنة؟ قشة يا صغيرة. وقال الذنوب أهون من هذا وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. أبكي من خوف سوء الخاتمة. وهذا هو الخوف من الله ليس موهدا الوجه. نعم هذا الوجه هذا الوجه. ما هو الخشيه خوف من الله بعلم، لكن اذا كان فيها خوف توصل لدرجه البكاء والهلع يبقى هذا هو الايه؟ الوجه. والوجه اللي كان نوع نوعان ما هما؟ نعم نعم نعم. الوجه نوعان، خوف شديد من الله او شوق شديد الى الله. شوق شديد من الله. وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. لا ترى العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء، طبعا أحمد بالنسبة لأبي الدرداء يبقى انقطاع مش كده؟ لأن أحمد بين أبي الدرداء على الأقل اثنين أو ثلاثة. الدرداء صحابي وأحمد سنة 42 للهجرة فبينهما ثلاثة على الأقل. أنه لما احتضر ولا لما احتضر؟ لما احتضر احتضر يعني حضرة الملك احتضر مش لما احتضر لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونبأهم في طغيانهم يا مرة. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. خلي بالك أن استقامة الظاهر مهمة جدا. استقامة الظاهر بتجري استقامة الباطن في الغالب في الغالب. يعني مثلا من ضمن استقامة الظاهر ماذا؟ اللحية. اللحية لما انت تلتحي هتلاقي نفسك لو انت بتحب تعاكس البنات في الطرقات لما تلتحي تعرف تعاكس نفسك اللحية عيب على لحيتك وهكذا. استقامة الظاهر في الغالب تجره الى استقامة الباطن الا لمن اتخذها رداء وللتخفي للتخفي فيها كما كان المنافقون قديما يفعلون وكما فعل كثيرات الآن خلف النقاب والكثيرون وراء اللحية. قال لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر. إصرار على الكبائر الأصول على الكبيرة كافر؟ لا هذا قول أبي إسحاق الحويني قول باطل قول أهل البدع قول الخوارج إصراع الكبائر ليس، لكن فعل الكبائر غير إصراع الكبائر، فعل الكبائر شيء وإصراع الكبيرة شيء آخر. قال وإقدام هذا العضال فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. يعني الإنسان يفضل محب للكبائر، إذا عشق الخمر وأدمنها وعشق الزنا وأدمنها، وإذا معلوم أنه يدمن شيء صعب يقلع عنه، كما نرى المدخنين والذين يتناولون المخدرات والذين يشربون الخمور. قال فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة، يعني يحال بينه وبين التوبة ما يستطيع أن يزول. ولذا الشيخ عبد الرزاق عقيلي قال والمصر على الكبيرة ربما أدى به ذلك إلى الاستخفاف بها، والاستخفاف ليس كفرا كذلك، الاستخفاف بها ليس كفرا كذلك، وإنما الكفر هو استحلاله، لا الصبر ليس الكفر، استحلاله هو الهزم، فربما سأقاول الاستحلال لأنه من كثر هذه الدنيا فهو حرام لي، ما هي رغبة متبادلة بين الطرفين، ما هي ليه حرام هي كده نشرب الخمر كثيرا يجي يقول لي طب هي حرام لي بس ما حاجة تضبط الدماغ، فهذا قد العلماء قالوا قد يؤدي به إلى الاستحلال. نعم. فيظهر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، يجي يوم الاعتذار ولا يستطيع أن يرجع. ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة طلعت المأذنة على عادته للأذان، وكانت تحت المنارة دار لنصراني، مما يدلك على سماحة المسلمين مع هؤلاء المجرمين الذين يقولون ان البلد رجل، ان في بيت نصراني جنب المسجد ولم ينزلوه ولم يعني يجعلوا اهل ينزلون الشيء. وكان تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها فرى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، رأى البنت جميلة فافتتن بها، فترك الاذان ونزل اليها ودخل الدار عليها، فقالت له ما شأنك ما شأنك وما تريد؟ قال أريد ربي. فقالت لماذا؟ قال لقد سبيت ربي طيرت عقلي. هو نفس الكلام، هو نفس الكلام اللي قال الآن، يروح لدنتي لحقت مخي طيرت عقلي خلاص وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا، يعني إلى حرام أبدا. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظهر بها وفاته دين، لا طلها ولا استقر على دين. هذه قصص. ويروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به، هذا أحب رجلا، انت استغربوا من وزير الخارجيه الالماني انه يعجب بنائب من بنائبه ويتجوزه؟ ها؟ استغربوا من زمان موجوده طبعا، من زمان موجوده، العلم في اوروبا عادي الزواج ده بالرجل شيء عادي، بل يعني يهنون بعضهم. ويروى ان رجلا علق شخصا فاشتد كلفه، شافه فاعجب به فبقى مغرم به صبابه، وتمكن حبه من قلبه حتى وقع ألم به ولزم الفراش بسبب العشق، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما، قبل يمشي بينهما ايه الدياييث والمفسدون في الأرض، حتى وعده بأن يعود. قال بس تعالى زورني بس أشوف، تعالى بس زورني. فأخبره بذلك الناس ففرح واشتد فرحه وانجلى أمه أريد جاي لك يزورك، وجعل ينتظره للميعاد الذي طلب له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، جيت نص الطريق ورجع تاني، ورغبت إليه وكلمت قلت له يا أخي غير الرجل لو مشتاق لك فضلك الرجل حيموت عشان يجوبه، فقال إنه ذكرني وفرح بي ولا أدخل مدخل الغيبة، يعني هذا رجل ذكرني أنه يريدني في الحرام، ورد ساعة الرجل الوزير الخارجية الألماني لما اتجوز النائب بتاعه وبعض المسلمين علق قال طب يعني مش أحسن ما يعيش في الحرام؟ هم اتجوزوا وحضر المركب رئيس الوزراء الألمانية. فقال البعض مش حسن. سبحان الله. قال ولا أعرض نفسي أو ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. فعاودته فأبى منصر بعدت الحيل عليه رفض. فلما سمع البائس اللي هو المريض هذا أسقط يده وعاد أشد مما كان به اشتد مرضه. تعلق شو به وثبت عليه علائم الموت. فجعل يقول في تلك الحال يا سلم يا راحة العليم. يا سلم هذا هو العشق اسمه سلم. يا سلم يا راحة العليم ويا شفى المذنب النحيل رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. إن الله ما لي رجع. فقلت له يا فلان يا فلان اتق الله. قال قد كان. ده كان زمان. بيقول له اتق الله لقد كان. ده كان زمان. فقمت عنه. خلاص ما ده كان بقى. ويخدع باب السوق. فلما جاوزت باب داري فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت. فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاطر. شؤم الخاطر. بعد تقول اتق الله ده كان زمان. من الله والنبي رجع. فهنا هذه قصص يا رواه ابن القيم مما سمعه لكنها تدل على ان مصيبة الايه العشق. وهو يريد ان يقول ان العشق ايضا من الكبائر. هو عمال يحصي هذا الكبائر. وانه مؤدي اما الى الزنا واما الى اللواط. اما الى الزنا واما الى اللواط. لانه ان الرجل اذا حب امرأة زنا بها وان حب رجلا لاطه والعياذ بالله والعياذ بالله. فاذا مصيبة اللواط مفسدة عظيمة جدا. نعوذ بالله هنا ونسأل الله العفو والعافية وبارك الله فيكم. نلتقي ان شاء الله بعد العصر بساعة نجد الفتح ان شاء الله.